لأنه متهم بادعائه النبوة، ومن ادعى النبوة فهذا كفر. وهذا كان يصلي يصلون خلفه مخافة الفتنة، فينبغي أنك تصلي خلفه وإن كان ما فيه، وإذا كنت تشك فيه أو عندك علم من بعض أعماله السيئة التي لا تؤهله لهذا الأمر فأن تصلي خلفه وتعيد صلاتك من باب الاحتياط. ثم أيضا إن بعض الناس ربما يحصل عنده شيء من الوسواس، فإذا مثلا إن أتى إلى بلد أو كذا ما يعرف أهله وكذا، والله أنا ما مصلي خلف هذا الرجل، أنا ما أدري وش هذا، وش عقيدته، يمكن يكون قبوري، يمكن يكون كذا، يمكن أنا ما أصل. لا، الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في من يشهد لا إله إلا الله وأسأل حتى تعلم أن فيه هذه الصفة، فأن تصلي خلفه. فإذا علمت أن فيه شيء في ذلك الوقت يمكن تمتنع من الصلاة، فلكن في الأصل أن المسلمين تصلي عليهم إذا مات ميتهم، ولا تقول والله هذا البلد فيها ناس مشركين وفيها كذا وفي كذا أنا ما مصلي عليك. لا، ما دام إن البلد مسلمين ويشهدون لا إله إلا الله فأن صل ودع للميت حتى تتحقق أنه فيه هذه الصفات، أنه رجل لا يصلي أو أنه رجل مثلا مشرك يعبد غير الله ويدعو غير الله، فهذاك الوقت نعم تكون معذور من هذا. لكن في الأصل إذا كانوا مسلمين فالأصل أنك تأكل من ذبائحهم، وإن كان مشرك ما تأكل ذبيحته، لكن مدامنا مسلمين فالأصل أنهم إن شاء الله على خير وأنهم على حق، حتى يتضح لك وتبين لك أن هذا الرجل بعينه غير مستقيم فيه ما فيه، فعند ذلك لك أن تتحرز. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث يدل على أن إذا دخل الإنسان والإمام على حاله، أي يدخل معه على الحالة التي فيها الإمام، إذا وجده راكع يركع، وإن وجده ساجد فهو يسجد معه. وهذا أيضا وإن كان الحديث هذا فيه ضعف، لكن يقويه الحديث الآخر الذي في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، فما أدركت مع الإمام صلوا، حتى ولو أدركت في الركوع ولو أدركت في السجود ولو أدركت في الجلوس. فإن هذا يفهم منه هذا الحديث، وإن كان الحديث هذا بنفسه، لكن هذا الحديث وضح المراد، وإن كان الحديث هذا ضعيف لكن الحديث الصحيح قال: فما أدركتم، فلتدرك مع الإمام تصلي معه في على أي حالة من الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل نسأل يقول فيه: قدمت من القصيم إلى جدة كعادتي دائما لعمل تجاري، وأنوي من القصيم العمرة، ولكني لا أحرم إلا من جدة في كل مرة، فهل علي شيء من ذلك؟ إذا كان الرجل سائل إنما جاء من القصيم إلى جدة جاي للعمل في جدة من أجل تجارته ليشتري بضاعته من جدة، ومن نيته أنه إذا خلص يأخذ عمره، هذا لا شيء عليه، يحرم من جدة ولا بأس. لكن إن كان أنه جاي من القصيم وقاصد مكة يبي يقدم عمرته وإذا خلص يروح يسوي شغله، هذا ما يجوز أن يحرم من جدة، فإن أحرم من جدة فعليه دم لأنه قاصد مكة، ولا يجوز لمن قصد مكة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. نعم. يقول: ما مدى صحة الحديثين؟ الحديث الأول ما معناه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أسماء بنت بثوب رقيق قال أن المرأة إذا بلغت فلا يصح أن يرى منها سوى يصح أن يرى منها سوى هذا وهذا، وأشار إلى وجهه ويديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ما معناه؟ أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نكشف وجوهنا في الحج، فإذا حاذانا الركبان أصدرنا الخمار، فإذا جاوزنا كشفنا، أفيدونا مأجورين. نعم، أما الحديث الأول ما أدري عن سنده، وهو صحيح مروي لكن ما أدري عن سنده. أما الحديث الثاني فهذا صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهي أنها كان نعم تكشف وجهها في الإحرام، لكن تقول: إذا حاذانا الرجال ألقينا الجباب على وجوهنا. هذا الحديث صحيح. نعم، فهذا يدل على أنه لابد أن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى منها إلا هذا وهذا، هذا أخذ به بعض من رجح أن الحجاب يعني الذي هو الوجه، تغطية الوجه،

ثم يعقد على امرأة ويتزوج بدون انه يشترط مدة معينة على انها زوجة له على سبيل الدوام. فاذا كان على هذه الصورة تزوجها على سبيل زوجته وعلى سبيل الدوام ما يكون بينهم شرط مدة او شيء، فهذا اذا كان من نيته انه اذا انتهى يبي يطلقها فقط مجرد نية، هذا ان شاء الله نقول لا بأس به، لان النية لا تؤثر والنية ذي قد تغير، يمكن يحصل بينهم وئام ويحصل بينهم وفاق ويحصل بينهم كذا، وربما تكون مثلا ما اسلمت ويهديها اذا كانت مثلا من غير المسلمين الذين اباح الله نكاح نسائهم مثل اهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فاذا كانت كتابية وتزوجها وكان من نيته انه ما هم رايحين يذهب بعدين اذا انتهى دراسته ياخذه، يمكن نيته يطلقها، هذا لا بأس، لان النية قد تغير، يمكن يتغير، يمكن تسلم، يمكن تتصلح الاحوال ويجيبه، فهي زوجته على هذه الصورة ان شاء الله لا بأس بذلك. فان كان بشرط فهذا لا يجوز، لا يجوز بهذا الشرط على انه يتزوجها لمدة مثلا مقامه بالدراسة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وبعدها تنتهي العلاقة اللي بينهم هذا ونكح المتعة، لكن يجوز يتزوجها ولو انه من نيتي والله هذه امرأة بهالبلاد ما هي مصلحة عندنا انا بيتزوجها وبعدين الى ان انتهيت يمكن اطلقه، هذا مو على كل حال، يمكن هذا وعد، يمكن يطلق يمكن ما يطلق، فمثل هذا ان شاء الله لا بأس به، لانه ربما تتغير نيته ربما تصلح الاحوال وتستقيم الامور وربما انها تعجب وتدخل في الاسلام وتكون صالحة له ويذهب بها ما هناك، لكن اذا كان بشرط هذا هناك حمتها ولا يجوز. سؤال الاخ قوله محدودة، اذا كانت محدودة فهذا لا يجوز بالاجماع. نعم سبحان